خالص لوجهه ويفتح عليك فيها نعيم النافع وثقته فيها الى العمل الصالح. اما بعد يا مشايخ فسنتدارس ان شاء الله هذه السنه ماده احاديث الاحكام. الكتاب المقرر عمده الاحكام، والشرح المقرر لهذا الكتاب هو تيسير العلام عمده الاحكام للحافظ عبد الغني المقدسي، وتيسير العلام للشيخ عبد الله البسام توفى سنه 2022 قريبا رحمهما الله تعالى. مادة حديث الأحكام هي فرع من فروع علوم الحديث، ومن اسمها حديث إيش؟ الأحكام. أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم هل كلها متعلقة بالأحكام؟ فمنها ما تعلق بالعقائد، منها ما تعلق بالأخبار المسابقة، منها ما تعلق بالرقائق والمواعظ، لها موضوعات متنوعة، ومنها ما تعلق بالأحكام من أحكام الفقه، أحكام الطهارة والصلاة إلى آخر ذلك. أنت تدرسون هذه الأحكام في مادة أخرى، إيش المادة؟ الفقه، نعم، لكن تدرسونها عن إيش؟ عن طريق كلام المؤلف. كلام المؤلف هذا من أين أتى به؟ من حديث فقط، قبل الحديث إيش؟ القرآن، ثم الحديث، ثم من إجماع أهل العلم، ثم أقوال الصحابة والقياس وهكذا. والعمدة عند الفقه الذي تدرسونه على مذهب من؟ على مذهب الإمام أحمد. الإمام أحمد أتى بأقواله من هذه المصادر، من أدلة الشرع، الكتاب والسنة والإجماع والقياس وقول الصحابي وما إلى ذلك. أصحابه بعد ذلك جمعوا كلامه، ثم بدأ في مرحلة يعني متأخرة عنه في صياغتها على شكل إيش؟ على شكل متون حتى تحفظ وتدرس. واضح؟ ونحن الآن لا ندرس كل أدلة الأحكام، ندرس نوعا واحدا من نوع هذه الأدلة. ما هو؟ الحديث. لهذا هل سنجد أحكام فقهية بعدد ما نجده في كتاب الفقه أو لا؟ أو أقل بكثير، للسبب المتقدم أنه فقط هذا نوع واحد من أنواع الأدلة. الأمر الثاني، إيش طريقة صاحب عمدة الأحكام الحافظ عبد الغني المقدسي، إيش طريقة في الكتاب؟ هل كل ما دل على حكم أتى به؟ لا، له شرط. شرطه أن يكون الحديث متفقا عليه، رواه البخاري ومسلم. وإن كان حديث صحيحا لكنه عند أبي داود يريده هنا أو لا؟ لا يريده. إذا كان صحيحا وعند النسائي لا يريده. إيش يريد؟ فقط ما اتفق عليه الشيخان البخاري ومسلم. طيب إذا رواه مسلم ولم يروه البخاري أيضا لا يريده. رواه البخاري ولم يروه مسلم أيضا لا يريده. واضح؟ لا يريد فقط إلا ما اتفق عليه. لماذا؟ هل ما رواه أبو داود يحتاج به شرعا؟ لا، هو يطلقه الكتاب حتى يكون كتابه مختصرا. كتابه جاء فيه تقريبا أكثر بقليل من 400 حديث. هناك كتب أخرى في حديث الأحكام فقط في 1500 حديث من بلوغ المرام الذي يدرسه زملائك في الثانوية، بل هناك كتب أحاديث الأحكام فقط في 5000 حديث فقط. أحاديث الأحكام، أحاديث الأحكام كثيرة، والصحيح أيضا كثير. المصنف هنا أخذ فقط ما اتفق عليه، بل المصنف نفسه الحافظ عبد الغني المقدسي إيش اسم هذا كتابه؟ عمدة الأحكام. اسمه الكامل العمدة الصغرى أو المشهور به عمدة الأحكام الصغرى. ليش؟ له كتاب آخر اسمه عمدة الأحكام الكبرى، في أكثر من ذلك، في أيضا قريب من 500 حديث. واضح؟ لا تفهم أن المصنف لا يرى حجة إلا هذا، لا، هو اقتصر على ما اتفق عليه الشيخان، بل انتقى من ذلك. ليش؟ حتى يكون كتابه إيش؟ حتى يكون كتابه مختصرا صالحا للمبتدئ. لو أعطانا الآن 1500 حديث في الحديث، كم من جزءها؟ نقعد سنتين ثلاث سنوات وخلصنا. لكن في هذا الكتاب يدرس في دارة علمية، يدرس مثلا في دراسة تامة في مثلا 6 أشهر. نحن الآن بحكم أننا ندرس علوم كبيرة فقسمها 3 سنوات، الفقه 3 سنوات، وهذا 3 سنوات، والعقيدة 3 سنوات، وهكذا. ولو هذا الكتاب لو تفرغت له ربما درسته في 2 شهرين أيضا، عشان كتاب مختصر. أقصر الصوت يا شيخ، الصوت مين المسؤول اللي نعم واضح مشايخ. فإذن طريقته أنه لا يورد إلا ما اتفق عليه الشيخان. إذن هل سيمر معنا حديث نقول هذا حديث ضعيف أو لا؟ لا، الأصل لا. طيب، وقع منه وهما أحاديث انفرد بها البخاري، وهما وقع منه وهما أحاديث انفرد بها مسلم، ورد وهما أيضا حديث نسبها إلى البخاري ومسلم وهي عند أحدهما فقط أو هي عند غيرهما، أو ربما ساق لفظا ليس عند البخاري ولا عند مسلم، لفظ من كتاب آخر، أصل الحديث متفق عليه لكن لفظ ليش من كتاب آخر. إذا حصلت هذه الأمور إن شاء الله من وظيفة الشرح أن ننبه عليها، واضح؟ إذن إيش نريد في الشرح؟ أول شيء التنبيه على أوهام المؤلف في عزوه الحديث. أيضا شيء آخر، هل الحديث المروي في البخاري أو في مسلم هو نفسه لفظ النبي صلى الله عليه وسلم أو ربما خالفه حتى كان صحيحا؟ رواة الحديث عندهم يجوز الرواية بالمعنى، ربما روى الحديث بالمعنى أو حديث سمر معنى إيش؟ إنما الأعمال بالنيات. ورد أيضا في الصحيح في البخاري إنما العمل أو الأعمال بالنية، بالنية. النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل هذا وهذا، قال إما هذا وإما هذا. هل هناك فرق في المعنى؟ ليس هناك فرق في المعنى، لكن ربما كان بعض الرواة أحدث فرقة في المعنى والعلماء ينبهون على ذلك، يقول فلان اختصر الحديث أفسده مثلا، فلان أو هذا الحديث مروي بلفظين، اللفظ هذا أرجح من هذا أو صح من هذا وهكذا. لهذا من طريقة أهل العلم ولا سيما المتقدمين أنهم لا يدققون الاستنباط من الحديث من أحد ألفاظها، يستنبطون الحكم من جملة الحديث في الغالب إلا إذا صح عندهم أن لفظه أيضا للنبي صلى الله عليه وسلم، بخلاف القرآن. القرآن يستنبطون اللفظ من الحروف في القرآن. ليش؟ لأن الحروف التي بين أيدينا في القرآن كلها هي حروفه كما نزل، بخلاف الحديث ربما كانت حروف النبي صلى الله عليه وسلم وربما كانت مروية بالمعنى. لهذا العلماء لا يقرب بالأحكام إلا بعد أن نجمع طرق الحديث، ليس فقط لتصحيح الحديث وتضعيفه بل أيضا لأمر آخر وهو الوقوف على لفظ النبي صلى الله عليه وسلم. Allah. طيب أين كنا مشاهد؟ نعم، أقصد أنهم لا يستنبطون، إذا استدلوا بالحديث لا يستنبطون الأحكام بدقة من الحديث. ليش؟ إلا إذا جمعوا الطرق وتبين لهم أن هذا اللفظ هو لفظ النبي صلى الله عليه وسلم. أما إذا كان الحديث صحيحا وكان بعدة ألفاظ فإنهم يعني يستدلون بجملته ولا يعني يتنطعون وتقعرون في الاستنباط منهم، خلافا لكثير من المتأخرين. هذا بخلاف الاستدلال بإيش؟ القرآن، لأن القرآن وكله اللفظ الذي بين أيدينا هو نفسه اللفظ الذي أنزل النبي عليه الصلاة والسلام. لهذا الوظيفة الثالثة أيضا أو الثانية الآن للشرح، إذا احتاجنا إلى بيان بعض ألفاظ الحديث غير ما ذكر المصنف فإني أذكرها حتى يعني نستفيد ما يأخذ من الأحكام. ما بعد ذلك نحن في الفقه ندرس أي مذهب؟ أحمد، مذهب الإمام أحمد. إذا كان الحديث الدلالة الظاهرة للحديث موافقة للمذهب نبين المذهب في المسألة، إذا كانت مخالفة الدلالة الظاهرة للحديث مخالفة للمذهب أبين إيش المذهب في المسألة، وأيضا كيف تعامل الإمام أحمد مع هذا الحديث، كيف فهمه الإمام أحمد، هل يخالف حديث متعمدا؟ لا. وكوننا نفهم فهما من الحديث ثم نرى أحمد على خلافه، هل يعني هذا أنه خالف الحديث أو خالف فهمنا له؟ خالف فهمنا له وذهب إلى فهم آخر، وهذا الفهم الذي ذهب إليه ربما كان من أصل الحديث فهمه بطريقة أخرى، وربما كان لأدلة أخرى جمع بين هذا الحديث وحديث آخر فقصر دلالة هذا الحديث، هذا الحديث عام جعله خاصا كيف؟ بدلالة أخرى أو بدليل آخر. فنفهم كيف تعامل الإمام أحمد مع هذا الحديث حتى تكون هذه المادة خادمة لمادة الفقه. طيب هل نحفظ الحديث ولا نحفظها؟ يلزم لزوما صناعيا علميا أن تحفظ جميع الحديث، جميع حديث الكتاب، هذا لزوم إيش؟ علمي ولا دراسي؟ علمي، نعم علمي، أنت باعتبارك طالب علم، أما باعتبارك طالبا في المعهد يلزم أن تحفظ أول حديث من كل باب، واضح؟ المطلوب عندنا في الخطة الدراسية أن نحفظ أول حديث من كل باب. لكن الشيخ طالب علم ما شاء الله مجتهد، هل سيحفظ أول حديث من كل باب وكل حديث؟ كل حديث إن شاء الله، إن شاء الله. طيب واضح مشايخ؟ الأنفع لطالب العلم أن يبدأ طالبه العلم بحفظ المتون، يحفظ متنا في الحديث ومتنا في الفقه خاصة، وأيضا كتاب التوحيد من أهم الكتب التي ينبغي حفظها. طالب العلم الذي لا يحفظ مهما حصل من العلم يبقى إيش؟ ينسى المسألة، تسأل عنها مرت معي لا أذكر أنا إيش، لو حفظ المتن لضبطها. واضح مشايخ؟ لهذا الأفضل أن تحفظ جميع الحديث، أنت لست ملزما بهذا، مو كلها، مو متون تصلح متون ما تصلح حسب المتن. كتاب التوحيد صالح لذلك، عمد الأحكام صالح لذلك، عمد الفقه من أراد حفظه يحفظه، من لم يريد لا يحفظه، يحفظ ما سيدرسه في الثانوية زاد المستقنع لأنه أولى بالحفظ، لكن ليس الآن، نحفظه في الثانوي. نعم. أما اللي يجي نفسه صغيرا ونشيطا ويريد أن يحفظ كل شيء زي الشيخ فيحفظ أيضا عمد الأحكام، عمد الفقه. طيب بقي شيء، هذا هو أول التعليق في الفصل الأول فقط، في الفصل الأول فقط سأحدد لكم غريب الحديث بعضها واضحة لا نحدد عليها، ما كان ما كنا نحتاج إليه نحدد عليه، أحيانا يذكر الشيخ بالشرح خلافا طويلا فنحدد منه عبارات معينة، هذا فقط في الفصل الأول لأن الآن نبدأ في الفصل الثاني والثالث والسنة القادمة إن شاء الله ليس هناك تحديد، طالب العلم هو بنفسه يبدأ يعني تنمو عنده مهارة تحديد المهم من غير المهم بنفسه، واضح؟ وأيضا التعليقات كثير من زملائكم وصل المتوسط وثالث متوسط وثانوي كذا ما يعرف يعلق، أيضا حاول تتدرب الآن على التعليق، مثلا عبارة فيها إشكال أو مدرس قال لك بعبارة فهمتها فتكتب هذا، ما تعول على الفهم، ليش الفهم ستنساه فتكتب ما فهمتها، معلومة زائدة مهمة تكتبها، أين تكتبها؟ الأفضل أن تكتب في كتاب، في نفس الكتاب المفرغ، هذا الأفضل حتى يبقى عندك. اللي ما يستطيع هذا أو يقول أنا كتابتي يعني عشوائية وكذا يكتب في دفتر ثم ينقل إلى الكتاب، أما أن يبقى في دفتر يعني ولا ينقل الكتاب هذا مظنة أن يضيع، الأفضل أن يتعلق على الكتاب، وقالوا قديما الكتاب لا يضيع حتى يظلم، لا يضيء قلبك بالعلم حتى يظلم من إيش؟ من التعليقات. واضح؟ فاعتنوا بالتعليق في هذه المادة وغيرها. في سؤال يا مشايخ؟ نعم. العربية تساعد والحديث يساعد أيضا في تعلم العربية. ولو حفظوا أفضل، لكن كثير منا وأنا يعني ما أستطيع أحفظ مثنين في الفقه، عمدة الفقه بعدين أحفظ الزاد. فالآن أتفرغ لكتاب التوحيد مثلا وعمدة الأحكام، يروح للثانوي يحفظ الزاد من الزاد أو لا، لكن يستطيع يحفظ. والأفضل طالب العلم يعني يتخذ شيخا يعني يستشيره في إيش أحفظ إيش أقرأ كذا. عندنا أشياء محددة، إحنا عندنا مقررات، أعرف إني أدرس في الحديث كذا في الفقه كذا في التوحيد كذا، لكن من حفظ إيش أحفظ وإيش أترك، إيش النواقص في مقررات المعهد أحتاج إني أدرسها خارج المعهد، هذه كلها يعني تتخذ شيخا قريبا منك فتسأله عن هذا. سؤال ما أعرف 54 تقصد يحفظ؟ لا أقل، الحفظ أقل من ذلك، الدراسة كلها ممكن. إلى إيش ينتهي؟ هذا ليس لزوما في بالنسبة للمادة، بالنسبة للمادة أول حديث في الباب كتاب الطهارة إنما بنية نحفظ، اللي بعد ما نحفظ نترك، إلين يجينا باب كذا نحفظ وهكذا. أي أول حديث في الباب، الباب اللي في حديثين ثلاثة يحفظ الأول فقط، هذا آخر شيء. في شيء مشايخ؟ ما نبدأ بالطهارة. الله أكبر الله أكبر أشهد أن